ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله.